أما بعد، أحسن عليكم، نقرأ في سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قلت أحسن الله عليكم، تفسير سورة يوسف. هذه السورة الكريمة من السور التي افتتحت بتمجيد القرآن الكريم وتعظيمه والتنويه بفضله وشأنه وعلو منزلته ومكانته، ولهذا افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة الدالة على إعجازه وعدم قدرة أحد من الخلق على معارضته بالإتيان بآية من مثله. فقال تعالى ألف لام را، وقد سبق في أول سورة البقرة الكلام على هذه الحروف المقطعة وبيان الراجح فيها. ثم قال تعالى تلك آيات، أي هذه الله أعلم مراده منها، ولكنها افتتحت لها مغزى ودلالة على إعجاز القرآن، وأنه القرآن عربي بالحروف العربية التي يتكلم بها الناس، ومع ذلك فإن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله أو بسورة مثله أو بعشرة أو بسورة مثله. نعم، تحدهم الله تعالى. نعم، أحسن عليكم. تلك آيات، أي هذه آيات، أي علامات ودلائل، والإشارة إلى الآيات السمعية المتلوة المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها آيات هذه السورة الكريمة، وأشار إليها بالبعيد لأنها بعيدة المنزلة رفيعة المكانة في ألفاظها ومعانيها وأخبارها وأحكامها، بحيث لا يستطيع أحد من الخلق على الإتيان بمثلها. والمعنى هذه الآيات المتلوة المنزلة رفيعة المكانة بعيدة المنزلة هي آيات الكتاب المبين، أي هي آياته ودلائله الدالة عليه. في الحاشية، في إضافة هذه الآيات المتلوة إلى الكتاب المبين، بيان أنها آيات بينة في نفسها وبينة الدلالة عليه، وهي قد دلت دلالة واضحة جلية على أنه الحق الذي لا مرية فيه، وعلى أنه نزل من الحق تبارك وتعالى، وأنه كلامه حقا، ودلت على صدق من نزل عليه، وأنه رسول الله حقا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت على صحة ما جاء به واشتمل عليه من الحق، والذي هو توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من النبوات والمعاد. وقد دلت على ذلك من وجوه كثيرة، منها إعجازها وعدم القدرة على معارضتها والإتيان بآية من مثلها، والذي هو توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من النبوات والمعاد. وقد دلت على ذلك من وجوه كثيرة، منها توحيد وحقوقه، كما دلت على المعاد، ودلت كما دلت على المعاد، كما دلت هو الكلام أحسن عليكم قبلها، ودلت على صحة ما جاء به واشتمل عليه من الحق، والذي هو توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من النبوات والمعاد. وقد دلت على ذلك من وجوه كثيرة، منها إعجازها وعدم القدرة على معارضتها والإتيان بآية من مثلها، مع أنها مكونة من الحروف التي يتكلم بها الناس، ومنها إحكامها وإتقانها وخلوها من الاختلاف والتعارض والتناقض، ومنها صدق أخبارها وعدل أحكامها، والتي شهدت بذلك الفطر السليمة والعقول الصريحة والواقع المشاهد والنقل الصحيح من الكتب السابقة، فكلها شاهدة على صدق أخبارها وعدل أحكامها، لأنها موافقة ومطابقة لها، ومنها صحة دلائلها وحججها وبراهينها الموافقة للعقل الصريح والفطر السليمة، إلى غير ذلك من الدلائل. ومنها صحة دلائلها وحججها وبراهينها الموافقة للعقل الصريح والفطر السليمة، إلى غير ذلك من الدلائل. انتهت الحاشية أحسن. والكتاب هو القرآن الكريم، فهو أفضل الكتب المنزلة وأعظمها وأشملها وأكملها والمصدق لها والمهيمن عليها، والمبين وصف من أوصافه ونعوته العظيمة، وله معنيان أحدهما والكتاب هو القرآن الكريم، فهو أفضل الكتب المنزلة وأعظمها وأشملها وأكملها والمصدق لها والمهيمن عليها، والمبين وصف من أوصافه ونعوته العظيمة، وله معنيان أحدهما المبين في نفسه أي الذي بان وظهر واتضح، والآخر المبين لغيره أي الذي يبينه ويظهره ويوضحه. الحاشية: وهذان المعنيان تندرج فيهما أمور كثيرة، فمن جهة المعنى الأول فهو المبين في ألفاظه ومعانيه، وفي أخباره وأحكامه، وفي قصصه ومواعظه، وفي دلائله وحججه، وفي فصاحته وإعجازه، وفي صحته وصدقه، وفي هداه ورشده، وفي شفائه وبركته، وفي عظمته وإحكامه، وفي كونه الحق الذي لا مرية فيه، وأنه كلام الله حقا لا كلام أحد من البشر، إلى غير ذلك. ومن جهة المعنى الثاني فهو المبين لمراد الله تعالى بأحسن البيان وأتمه، وهو المبين لكل ما يحتاج إليه العباد في أمورهم الدينية والدنيوية العلمية والعملية، وهو المبين للحق ودلائله وتوابعه وأضداده ومقتضياته وموانعه، فهو المبين للحق من الباطل والخير من الشر والنافع من الضار والإيمان من الكفر والهدى من الضلالة والطاعة من المعصية والرشاد من الغي والحلال من الحرام، إلى غير ذلك. نعم، المبين ومعنى المبين والمبين معنى واحد، المبين والمبين. نعم، أحسن الله إليكم. وجاء هنا وصفا للكتاب للدلالة على أن القرآن هو أبين الكتب المنزلة وأظهرها وأوضحها، وجاء معرفا بأل التعريف للدلالة على أن القرآن هو المبين غاية البيان وأكمله وأتمه، الذي قد بلغ أعلى مراتب الإبانة التي لا يعتريها قصور ولا نقص، فهو المبين في نفسه بيانا لا غموض فيه، وهو المبين لغيره بيانا لا التباس فيه. ثم بين تعالى مبدأ بيان هذا الكتاب للناس والغاية من بيانه لهم، فقال تعالى: إنا أنزلناه، أي هذا الكتاب المبين، وفي هذا تأكيد بأنه منزل منه تعالى، وأنه كلامه بلفظه ومعناه لا كلام غيره. إنا أنزلناه، أي هذا الكتاب المبين، وفي هذا تأكيد بأنه منزل منه تعالى، وأنه كلامه بلفظه ومعناه لا كلام غيره. وفي إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، في إثبات علو الله عز وجل. قل تعالى: حاميم تنزل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، نزل به الروح الأمين. هذا إنا أنزلناه، القرآن منزل من عند الله، في أنه كلام الله غير مخلوق، وهو منزل من عنده سبحانه، لأنه كلامه لا كلام غيره، كما تقول الأشاعرة أنه عبارة عبر به جبريل، أو عبارة عبر به محمد. قل كل بينا وحكاية، وكلام الله لفظه ومعناه. والأشاعرة يقول: الكلام هو المعنى دون اللفظ، فالحروف الفاظ مخلوقة، والكلام اسم للمعنى. والمعتزلة يقول: الكلام اسم اللفظ والمعنى، كما يقول السنة، لكنه يقول مخلوق، اللفظ والمعنى كلام الله مخلوق، ولا من أبطل باطل، كلام الله اللفظ والمعنى، فاظه ومعنيه وحروف كلها كلام الله عز وجل. والله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وما سواه مخلوق. فالكلام اسم للفظ والمعنى، وكلام الله هو صفة من الصفات ليس المخلوق خلاف المعتزلة. نعم هذا كلام الله. إنا أنزلناه أي هذا الكتاب المبين، وفي هذا تأكيد بأنه منزل منه تعالى، وأنه كلامه بلفظه ومعناه لا كلام غيره. قرآنا عربيا أي أنزلناه قرآنا عربيا، وذلك أنه تعالى تكلم به عربيا وسمعه منه جبريل، ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه كذلك، ثم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كذلك. والمعنى أنه تعالى أنزله قرآنا أي كلاما يقرأ بالألسن ويسمع بالآذان، وأنزله عربيا أي كلاما بلسان العرب ولغتهم في ألفاظه وجمله وتراكيبه وأساليبه. وهذا مبدأ بيان هذا الكتاب للناس، إذ حصل لهم به بيان آياته لفظا ومعنى، ففي إنزاله قرآنا بيان ألفاظ آياته قراءة واستماعا، وفي إنزاله عربيا بيان معاني آياته بيانا تاما، لأن اللسان العربي هو أشرف الألسنة وأفضلها وأكملها وأتمها وأبينها وأوضحها وأحسنها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني. إنا أنزلناه أي هذا الكتاب المبين، وفي هذا تأكيد بأنه منزل منه تعالى، وأنه كلامه بلفظه ومعناه لا كلام غيره. قرآنا عربيا أي أنزلناه قرآنا عربيا، وذلك أنه تعالى تكلم به عربيا وسمعه منه جبريل، ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه كذلك، ثم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كذلك. والمعنى أنه تعالى أنزله قرآنا أي كلاما يقرأ بالألسن ويسمع بالآذان، وأنزله عربيا أي كلاما بلسان العرب ولغتهم في ألفاظه وجمله وتراكيبه وأساليبه. وهذا مبدأ بيان هذا الكتاب للناس، إذ حصل لهم به بيان آياته لفظا ومعنى، ففي إنزاله قرآنا بيان ألفاظ آياته قراءة واستماعا، وفي إنزاله عربيا بيان معاني آياته بيانا تاما، لأن اللسان العربي هو أشرف الألسنة وأفضلها وأكملها وأتمها وأبينها وأوضحها وأحسنها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني. خلاف اللغات الأخرى فإن ليست كذلك، اللغات العربية أشرف اللغات بلسان عربي مبين. نعم. وبيان آياته لفظا ومعنى بيان عام للناس جميعا، تحصل لهم به هداية البيان والبلاغ والدلالة والإرشاد، وتقوم به الحجة عليهم. ثم بين تعالى الحكمة والغاية من إنزاله قرآنا عربيا، فقال تعالى لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليل أي لتعليل إنزاله قرآنا عربيا، والخطاب ابتداء موجه لمن نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من العرب، والمعنى أنزلناه قرآنا بلسانكم ولغتكم لكي تعقلوا. والظاهر أن هذه العلة تعم أربعة أمور وهي متلازمة. الأمر الأول أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا لكي يتمكنوا من تعقله ابتداء، وذلك أنه لا يمكنهم تعقله إلا بفهم معانيه والعلم بها، فلو نزل بغير لغتهم لما فهموا معانيه فضلا عن تعقله. وهذا من إنعامه تعالى وإحسانه عليهم خصوصا وعلى الناس جميعا، لأن اللسان العربي هو أشرف الألسنة وأفضلها وأكملها وأتمها وأبينها وأوضحها وأحسنها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني. السلام عليكم. هذه الجملة تكررت. لأن اللسان العربي هو أشرف الألسنة وأفضلها وأكملها وأتمها وأبينها وأوضحها وأحسنها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني. يكسب بواحدة منها. هذيك في الحاشية. في الحاشية في هذا الموضع. السلام عليكم. هنا خلاص. يكسب بواحدة. شوف المكان. في الحاشية. السلام عليكم.

استعقلها الأولى محسن، بهذا يتبين أن من بلغه القرآن واضحا بينا بحيث يتمكن معه من تعقله، يتمكن معه من فهمه، نعم، فإنه تقوم عليه الحجة. نعم، سلام الله عليكم. لكن يظل نفس الإشكال أحسن، لأن الختمة فلا يشترط في قبض حجة عليه أن يفهمه ويتعقله. الأول التمكن والثاني من الفعل. نعم، الأول التمكن من الفعل والثاني الفعل نفسه. وبهذا يتبين أن من بلغه القرآن واضحا بينا بحيث يتمكن معه من تعقله فإنه تقوم عليه الحجة بذلك، من فهمه، بحيث يتمكن معه من فهمه، فإنه تقوم عليه الحجة بذلك، كما قال تعالى: وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. قل لعلكم تعقلون، اللام التعليل هنا لكي تعقلوا. شوف كلام الحافظ أو قصر الباوي على اللام. لعلكم تعقلون. قولكم يا شيخ حيث يتمكن، يعني هنا على أنه يعني أخل، يعني هو فعل الشيء حتى يتم وتعقل، فإذا قصر في هذا الشيء قام بعد الحجة. الحجة تقوم بالبلوغ، الحجة تقوم بالبلوغ والفهم، ولا يشترط، الباوي شيخنا قال: إنا أنزلناه يعني الكتاب قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. أنزلناه بلغتكم لكي تعلموه وتفهموا ما فيه. ولما ابن كثير رحمه الله قال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية. نقلت للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بالسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف الشهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال: نحن نقص عليك أحسن. وبهذا إيش يتبين؟ إيش كلام ابن كثير العبارة؟ وبهذا يتبين الحاشية. قلتم: وبهذا يتبين أن من بلغه القرآن واضحا بينا بحيث يتمكن معه من فهمه. فقد قامت عليه الحجة، فقد قامت الحجة كما قال تعالى. ولهذا تبين أن من بلغه القرآن واضحا بينا فقد قامت عليه الحجة كما قال تعالى: وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقد قامت عليه الحجة كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. بس نعم، سلام الله عليه. نعم، أحسن الله عليه. وهي الأمر الأول أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا ليتمكنوا من تعقله ابتداء، وذلك أنه لا يمكنهم تعقله إلا بفهم معانيه والعلم بها، فلو نزل بغير لغتهم لما فهموا معانيه فضلا عن تعقله، وهذا من إنعامه تعالى وإحسانه عليهم خصوصا وعلى الناس جميعا، لأن لسان العربية هو أشرف الألسنة وأفضلها وأكملها وأتمها وأبينها وأوضحها وأحسنها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني، وتمكنهم من تعقله يستلزم طلب تعقله منهم. وهو الأمر الثاني أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا لكي يقوموا بتعقله، والتعقل به لا يمكن، والتعقل به لا مجرد تلاوته والاستماع إليه دون تعقله. وتعقل الكتاب فيه أمران، أحدهما أن تعقل الكتاب يعم تعقل ألفاظه ومعانيه، ويعم تعقل ما اشتمله وتضمنه ودل عليه من العلوم والمعارف. والآخر أن تعقل الكتاب معناه إجمالا العلم به، ومعناه تفصيلا فهمه ووعيه وإدراكه وتصوره وتقييده وضبطه وحفظه وتثبيته في القلب، إلى غير ذلك من مراتب العلم. في حاشية قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه، فيكون وقت الحاجة إليه غنيا، فيطابق عمله قوله وباطنه وظاهره. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه، فيكون وقت الحاجة إليه غنيا، فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره. والناس يتفاوتون ويتباينون في هذين الأمرين، فهم يتفاوتون فيما يعقلونه منه بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك، ويتفاوتون في تعقلهم له بين كامل وناقص ومعدوم، وذلك بحسب ما عندهم من مقتضيات تعقله وموانعه. والناس يتفاوتون ويتباينون في هذين الأمرين، فهم يتفاوتون فيما يعقلونه منه بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك، ويتفاوتون في تعقلهم له بين كامل وناقص ومعدوم، وذلك بحسب ما عندهم من مقتضيات تعقله وموانعه. فإن تعقل الكتاب له مقتضيات وموانع، فمن مقتضيات تعقله الإقبال على قراءته والاستماع إليه بنظر القلب وسمعه، وذلك بتوجيه القلب إلى تدبره وتأمله وكثرة النظر والتفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تضمنته وما تدل عليه منطوقا ومفهوما، ومنها العلم باللغة العربية ومعرفتها، فكلما ازداد علمه ومعرفته بها ازداد تعقله لهذا الكتاب لأنه نزل بها. ومن موانع تعقله إعراض القلب وغفلته، سواء عن الإقبال عليه قراءة واستماعا أو إعراضه وغفلته عن الإقبال إليه أثناء قراءته والاستماع إليه. وتعقل الكتاب يوجب للقلب قوتين. ومن موانع تعقله إعراض القلب وغفلته، سواء عن الإقبال عليه قراءة واستماعا أو إعراضه وغفلته عن الإقبال إليه عن الإقبال عليه أثناء قراءته والاستماع إليه. نعم. وتعقل الكتاب يوجب للقلب قوتين، يعني الإعراض عن الاستماع، عن القراءة والاستماع، والثاني الإعراض عن التعقل والتفهم بسبب الغفلة قادم الإقبال. نعم كان الاستماع هنا شيخ تكرر إيش؟ هاي هاي. ومن موانع تعقده إعراض القلب وغفلته سواء عن الإقبال عليه قراءة قلت ثم استماعا أو إعراضه وغفلته عن الإقبال إليه عن الإقبال عليه أثناء قراءته والاستماع إليه. الأول يشيل الاستماع الأولى شاهنا القراءة في الأولى نقول بس قراءة أو إعراضه وغفلته عن الإقبال إليه أثناء قراءته والاستماع إليه. الأولى القراءة كان الأولى قراءته هو نفسه. نعم. والثانية الاستماع إليه من طرف من يقرأه. استماع الأولى استماع نقول الأولى قراءته هو أنه يعرض عنه قراءة صلى الله عليه وسلم. نعم. والثاني إعراضه عن الاستماع إليه حتى ما يكون في العبارة كان بيه الاستماع إليه. مثلا لو قلنا ومن موانع تعقده إعراض القلب وغفلته سواء عن الإقبال عليه قراءة أو إعراضه وغفلته عن الإقبال عليه سماعا أو أثناء قراءته والاستماع إليه. الأولى إعراض حال القراءة والسماع، والثانية الإعراض عن التدبر والتعقل حال القراءة والسماع. إذا نغير سوى العبارة ولا نخليها زي ما لا يعني الأولى مقصود بها القراءة والاستماع من القراءة والاستماع أحسن الله في اللفظ يعني يعرض عن القراءة ويعرض عن الاستماع، والثاني يعرض عن التعقل أثناء القراءة وأثناء الاستماع. أحسن الله عليك. وتعقل الكتاب يوجب للقلب قوتين، إحداهما قوة علمية تفيده التمييز بين الحق والباطل في العلوم والإرادات والأعمال، وبها يحصل له العلم بالحق ومعرفته والتصديق والإقرار به، والأخرى قوة عملية تفيده إرادة الحق إرادة الحق وحبه وطلبه وكراهة الباطل وبغضه والنفور منه، وبها يحصل له محبة الحق وطلبه والاتباع والانقياد، وبذلك كله يحصل للقلب التعقل بهذا الكتاب. وتعقل الكتاب يوجب للقلب قوتين، إحداهما قوة علمية تفيده التمييز بين الحق والباطل في العلوم والإرادات والأعمال، وبها يحصل له العلم بالحق ومعرفته والتصديق والإقرار به، والأخرى قوة عملية تفيده إرادة الحق وحبه وطلبه وكراهة الباطل وبغضه والنفور منه، وبها يحصل له محبة الحق وطلبه والاتباع والانقياد له، وبذلك كله يحصل للقلب التعقل بهذا الكتاب. يعني قوة قوة علمية وكل قوة عملية. أي نعم. إيش القوة العملية إيش؟ عملية تفيده إرادة الحق. نعم. وحبه وطلبه. وكراهة الباطل وبغضه والنفور منه. العمل تفيده إيش؟ العملية. نعم تفيده. تفيده إرادة الحق. وحبه وطلبه وكراهة الباطل وبغضه والنفور منه والعمل به والعمل به. الأولى تفيد إرادة الحق وحبه وطلبه والعمل به. والثانية تفيد النفور والعمل به وتركه وكراهة الباطل وتركه وتركه بدل بغضه. نعم. بغضه وتركه. وبغضه وتركه. نعم. والنفور منه. نعم. وبهذا يحصل له محبة الحق وطلبه والاتباع والانقياد له، وبذلك كله يحصل للقلب التعقل بهذا الكتاب. وهو الأمر الثالث أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا لكي يتعقلوا به، والتعقل كما سبق هو علم القلب بالحق وعمله به، والناس يتفاوتون ويتباينون في التعقل بالكتاب بحسب تعقلهم له، فمن كثر وازداد تعقله لهذا الكتاب كثر وازداد تعقله به، أي ازداد قلبه علما بالحق وعملا به. فمن كثر وازداد تعقله لهذا الكتاب، كان عبارة كثر وازداد تعلقه به، فمن كثر وازداد تعلقه بالكتاب ازداد قلبه علما بالحق وعملا به، فيزداد علمه ومعرفته بالحق وتصديقه وإقراره به وإرادته ومحبته له واتباعه وانقياده له، وعلم القلب بالحق وعمله به يثمر، ولا بد عمل الجوارح بالحق، وبهذه الأمور جميعا يكون العلم بالحق والعمل به باطنا وظاهرا، وبها يكون الإنسان من أهل الإيمان وأصحاب العقول. وهو الأمر الرابع أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا لكي يكونوا به من أصحاب العقول الذين يعرفون الحق ويطلبونه ويعملون بموجبه، ويعرفون الباطل ويكرهونه وينفرون منه، والذين يعقلون أهواء أنفسهم وشهواتها ونزغاتها عن مخالفة أمره تعالى ونهيه، لعلمهم أن بذلك فلاحهم ونجاتهم. وهؤلاء هم المؤمنون وحدهم، فهم أصحاب العقول التي بها الفلاح والنجاة، أما الكفار فإنه لا عقول لهم، كما دلت على ذلك النصوص. لا عقول لهم صحيحة. نعم، لا عقول لهم صحيحة، يعني جاء الاتباع والحذر المخالفة جاءت بعد ذلك النتيجة. النتيجة أحسن الله عليك. أما الكفار فإنه لا عقول لهم صحيحة، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، كقوله تعالى مخبرا عن قيلهم يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في شيخنا حاشية: قلت ما المراد بالعقل المنفي عن الكفار؟ العقل المكتسب الذي به النجاة والفلاح، لا العقل الغريزي المنوط بالتكليف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: والعقل عقلان، عقل غريزة وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، انتهى. فالعقل الأول هو مناط التكليف وبه تقوم الحجة على العبد، والآخر هو العقل الذي به النجاة والفلاح. فالكفار لهم عقول، لهم عقل غريزة لكنهم لم عقول غريزة لكنهم لم يستخدموها فيما ينفعهم، فعوقبوا بحرمان العقل المكتسب الذي به النجاة والفلاح، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صلى الله عليه وسلم. وهم صنفان، الصنف عرضوا عن تعقل القرآن بسبب ما عندهم من موانع تعقله، والتي منها إعراض قلوبهم وغفلتها عن الإقبال عليه عند قراءته والاستماع إليه. وهؤلاء كحال المنافقين الذين قال تعالى فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. والسمع بلا عقل لا ينفع. والصنف أعرضوا عن التعقل بالقرآن مع حصول تعقلهم له، وذلك بسبب ما عندهم من الموانع من شهوات النفس كالكبر والحسد واتباع الهوى ونحو ذلك. وهؤلاء كحال كبراء مشركي قريش وكحال أهل الكتاب من اليهود، فإنهم لما سمعوا القرآن عرفوا وعلموا أنه الحق، وحصل لهم تصديق وإقرار بذلك، لكن منعهم من طلبه ومحبته والانقياد والاتباع له ولكن منعهم من طلبه ومحبته والانقياد والاتباع له ما فيهم من كبر وحسد. والمتأمل فيما سبق يجد أن مرد هذه الأمور الأربعة إلى أمرين: تعقل الكتاب والتعقل به. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة مسائل عديدة وفوائد كثيرة متعلقة بوصف هذا الكتاب بالمبين. سم وهم صنفان. شوف كلام الحفظ لعلكم تعقلون، كلام الطاوي القصبي ولعلكم تعقلون. نعم يسبر على وجهه يعني يعلم، يكون عنده علم، لا يشتغل أن يفهم كما يفهم الصحابة. لهذا قلت قوم الحجة في بلوغها لا يشترط فهم الحجة، يشترط بلوغ الحجة لا فهمه، الفهم كما قرأنا كلام ابن الجزيرة. نعم قرأنا قبل قليل. قال: وذلك لأن لغة العربي أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض. طيب نعم. الله قال قرآن الكلام. نعم قرطبي إشكال القرطبي أحسن الله إليكم قال: قوله تعالى لعلكم تعقلون أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. وبعض العرب يأتي بأن مع لعل تشبيها بعسى، واللام في لعل زائدة للتوكيد، كما قال الشاعر: يا أبتا علك أو عساك. وقيل لعلكم تعقلون أي لتكونوا على رجاء من تدبره، فيعود معنى الشك إليهم لا إلى الكتاب ولا إلى الله عز وجل. وقيل معنى أنزلناه. نعم تكلم على معنى أنزلناه. وقيل معنى أنزلناه أي أنزلنا خبر يوسف، قال النحاس: وهذا أشبه بالمعنى، لأنه يروى أن اليهود قالوا: سلوه لمن تقل آل يعقوب من الشام إلى مصر، وعن خبر يوسف، فأنزل الله عز وجل هذا بمكة موافقا لما في التوراة، وفيه زيادة ليست عندهم، فكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتابا قط، ولا هو في موضع كتاب، بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت على ما يأتي فيه. قال لعلكم تعقلون يحتمل أن تتعلق بأنزلناه أي أنزلناه لعلكم، ويحتمل أن تتعلق بقوله عربيا أي جعلناه عربيا لعلكم تعقلون، إذ هو لسانكم وقرآن حال وعربيا صفة له. وقيل إن قرآنا بدل من الضمير، وهذا فيه نظر. وقيل قرآنا توطئة للحال وعربيا حال، وهذا كما تقول: مررت بزيد رجلا صالح. هذا مهم.

لما نوه تعالى بكتابه المبين على وجه الخصوص نوه بقصصه على وجه الخصوص لأمرين، أحدهما أن قصصه من صور البيان التي تضمنها نحن نقص عليك، قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لما نوه تعالى بكتابه المبين على وجه الخصوص على وجه العموم نوه بقصصه على وجه الخصوص لأمرين، أحدهما أن قصصه من صور البيان التي تضمنها وصفه بالمبين. في الحاشية أحسن الله إليكم قلتم وقصص القرآن قد تضمن بيان أمور كثيرة جدا لا حصر لها، منها بيان كثير من أحوال البشر وطبائعهم سواء كانوا أمما أو مجتمعات أو أفرادا، وبيان سننه تعالى الإلهية الربانية فيهم، ومنها بيان أحوال الأنبياء السابقين مع أممهم وبيان سننه في الأمم الماضية كسنته تعالى بنصر الأنبياء والمؤمنين وإهلاك الكافرين المكذبين وغير ذلك، ومنها بيان جملة من دلائل صحة القرآن وصدق من جاء به لأنها من المغيبات التي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم بها إلا عن طريق الوحي إلى غير ذلك. ثم قلتم أحسن الله إليكم والآخر تمهيدا لذكر قصة يوسف عليه السلام، فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك، أي نحن لا غيرنا نقص عليك أيها النبي أحسن القصص، أي أحسنه على الإطلاق. والقصص بفتح القاف هو المقصوص من الأخبار والأنباء. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بوحينا إليك هذا القرآن، وهذا يدل على أمرين. الأمر الأول أن أحسن القصص وصف يتناول كل ما قصه تعالى على نبيه بهذا القرآن، وليس خاصا بقصة يوسف، وأنها وحدها أحسن القصص كما زعمه وظنه بعضهم، لأنه تعالى قال بما أوحينا إليك هذا القرآن ولم أحسن الله إليك قلتم والقصص بفتح القاف هو المقصوص من الأخبار والأنباء. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بوحينا إليك هذا القرآن، وهذا يدل على أمرين. الأمر الأول أن أحسن القصص وصف يتناول كل ما قصه تعالى على نبيه بهذا القرآن، وليس خاصا بقصة يوسف، وأنها وحدها أحسن القصص كما زعمه وظنه بعضهم، لأنه تعالى قال بما أوحينا إليك هذا القرآن ولم يقل بما أوحينا إليك هذه السورة، فكل ما قصه تعالى هو أحسن القصص، وقصة يوسف هي مما قصه الله تعالى ومما يدخل في أحسن القصص. في الحاشية أحسن الله إليكم ومن الأمور الدالة على أن أحسن القصص يعم قصص القرآن كله أنه تعالى قال في آخر هذه السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فبين أن العبرة في قصص المرسلين كلها فدل ذلك على أن المراد بأحسن القصص قصص القرآن كلها. ومنها أنه قد علم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير، بل قصص سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين أعظم من قصة يوسف، ولهذا ثنى تعالى تلك القصص في القرآن ولم يثني قصة يوسف، ومنها ما جاء في سبب نزول هذه الآية وما جاء من الآثار المأثورة عن السلف، والتي تدل كلها على أن المراد بأحسن القصص قصص القرآن كله وليس خاصا بقصة يوسف. وينظر في كلام شيخ الإسلام عن هذه الآيات الكريمة في مجموع الفتاوى. الأمر الآخر أن قصص القرآن كان أحسن القصص لأمرين: صدوره منه تعالى ووروده في القرآن الكريم، وهذا يدل على أن وجوه أحسنيته كثيرة جدا، إذ صدوره منه تعالى يقتضي تضمنه لآثار صفاته تعالى من كونه تعالى يقص الحق والواقع والصدق، ويقص ما هو أكثر نفعا للناس، ويقصه أحسن الاقتصاص، فهو يقصه على حقيقته، ويكشف ما خفي من أسراره مما لم يطلع عليه الناس إلى غير ذلك. ووروده في القرآن الكريم يقتضي تضمنه لما تضمنه القرآن من الشمول والكمال والبيان والوضوح والإعجاز والفصاحة وحسن النظم وسلاسة العبارة والإحكام والإتقان وعدم التناقض والتعارض والاختلاف وما يتضمنه من العبر والحكم إلى غير ذلك. وكون قصص القرآن هو أحسن القصص يدل على أمور، منها أن ما قصه تعالى في القرآن أحسن مما لم يقصه فيه، ومنها أن قصص القرآن أحسن من قصص غيره، أي أنه أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن، ومنها أن قصص القرآن أحسن القصص في بابه وموضعه، وهذا يندرج فيه أمور كثيرة جدا، ومن ذلك أنه أحسن القصص في شأن الأنبياء، فهو أحسن القصص في شأن نوح وفي شأن إبراهيم وفي شأن موسى وفي شأن بقية الأنبياء الذين قص تعالى خبرهم في هذا القرآن، ومن ذلك أنه أحسن القصص في شأن الملوك وهو خبر ذي القرنين، ومن ذلك أنه أحسن قصص في شأن أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة وهو خبر أصحاب الكهف، ومنها أنه أحسن القصص في شأن من ابتلي بعد العافية في ماله وأهله ونفسه وصبر على ذلك وكانت عاقبة صبره خيرا، وهو خبر أيوب عليه السلام، وهكذا. وكل ذلك من فضل الله ومنته ونعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، سيما أنه كان قبل ذلك في غفلة عنه، ولهذا قال تعالى وإن كنت من قبله، أي من قبل هذا القرآن وإيحائنا به إليك، لمن الغافلين. والغفلة هنا بمعنى الجهل بالشيء والذهول عنه وعدم خطوره في البال. في الحاشية: ومنه قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، أي عن الفواحش التي لم يخطر ببالهن شيئا منها ولا من مقدماتها أصلا. وليس المراد بالغفلة هنا غفلة الإعراض المذمومة والتي هي ترك الشيء بعد العلم به، كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وكما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الغافلين. إن شاء الله كلام على القصص والغفلة إن شاء الله درس المساء إن شاء الله بعد المغرب السنن إن شاء الله. وفق الله جميع الخير وثبت الله جميع الهدى. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.